فلنقل الآية في صرف الزكاة على الترتيب الكثير. الله التقدير والله أعلم. الله الذكر للرب عز وجل أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها تقدير، لكن من بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أن الأهم إليه، وقال من كتب في إسماعيل نبدأ بما بدأ الله، فالبدأ أن بدأ الله به وأحسن أولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.